حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم مشاهدين الأكارم في هذه الأجواء الإيمانية والمباركة في صحن سيدي ومولاي الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا البرنامج ثامن الحجج، توفيق من الله سبحانه وتعالى عبر هذه الشاشة المباركة أن نلتقي بكم في كل ليلة من شهر رمضان من جوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. وأبدأ الحوار الرمضاني في هذه الليلة المباركة وضيفنا الكريم والعزيز على قلوبنا وقلوبكم أيضا سماحة الشيخ حبيب الكاظم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم كل خير إن شاء الله. مرة أخرى وبجوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولله الحمد والمنة على هذا التوفيق. سماحة الشيخ، أدخل مباشرة في صلب الحديث والدعاء السابع من الصحيفة السجادية ودروس الحياة من كلمات الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هناك عبارات مثل وقد ألم بي ما قد أو نزل بي ما قد تكأدني ثقلة، وهناك عبارات أخرى من الدعاء السابع من الصحيفة السجادية، سلطوا الأضواء على هذا الدعاء المبارك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا قبل أن أدخل في الإجابة على السؤال، في بالي ملاحظة، وهي أنه الله عز وجل عوض قتل سيد الشهداء شهادته بأن جعل الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته. رب العالمين بناه على التعويض. أقول كأن الله عز وجل أيضا أراد أن يعوض إمامنا زين العابدين عليه السلام بهذه الحرقة في مناجياته، هذا الخلود الذي كتب لدعاء الإمام زين العابدين. هذه الأيام في شرق الأرض وغربها الموالون يلهجون بهذا الدعاء يا من تحل به، حقيقة مضامين بليغة ومؤثرة. فأنا أعتقد أن ما جعل في أدعيته من الحرقة والتأثر شهر رمضان، نحن ضيوف على مائدة إمامنا زين العابدين عليه السلام، أدعية كثيرة في شهر رمضان، ولكن شاء الله عز وجل من بين المناجيات 15 دعاء السحر، هذا أثر خالد من آثار إمامنا زين العابدين عليه السلام. وأما بعد هذه المقدمة القصيرة، بالنسبة إلى هذه الفقرة، البعض لا يعلم ما معنى تكأدني بهضني. الجواب أنه بمعنى شق علي، أو أصبحت في جهد أو في تعب بهذا المضمون. الآن لغويا بهذه الفائدة نخرج منها أنه ما قد ثقل علي، بما أجهدني، بما شق علي. أقول بأنه صحيح الإمام يشير إلى أنه بعض البلايا حقيقة ثقيلة على الإنسان، ولكن هناك أمر ينبغي أن نلتفت إليه أخي الكريم، وهو أنه قدرة الأفراد على التحمل وتلقي البلاء تختلف. قد يكون بلاء حقيقة يثقل على البعض إلى درجة يفقد صوابه، وبالنسبة للبعض حقيقة ليس الأمر كذلك. فإذا قبل أن نطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا الثقل، قوي ظهرك أولا، قوي كتفيك لتحمل الأثقال المهمة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي ما أوذي أحد مثل ما أوذي بعض الناس لأقل بلية يخرج من طوره، يقرأ دعاء يا من تحل إلى آخره، ما بك؟ والله عندي صداع، عندي مرض كذائي، يعالج بعد أيام عملية جراحية بسيطة تنتهي المشكلة. أقول بأنه قبل أن تعيش هذا الجو من الأذى والتبرم، ولك الحق أن تدعو، ولكن كن ككبار الأولياء الصالحين. رحم الله سمعت بعض العلماء الكبار باسمه، في يوم الغدير مات صبي له وقع في الحوض فمات، سمع بكاء النساء، قال ما الذي جرى؟ قال ولدك مات وسقط في الحوض. قال رب العالمين يعطي هدايا يوم الغدير، ولكن النساء لا يعرفن قدر هذه الهدية. إنسان يصل إلى هذه الدرجة من رباطة الجأش والثبات، اطمئنان النفس. نعم، لا بد أن نستثني كلمة نعم، ولكن مهم هنا إذا المصيبة صارت في الدين، إنسان حقيقة رأى في قلبه شكا ريبة لا يوفق لي يعني للصلاة كما ينبغي. طوال السنة كان سليما، قبل شهر رمضان بيوم أصيب بمرض في معدته منعه من الصيام، هذه مصيبة يعني فيها رائحة المصيبة. قبل الذهاب إلى الحج بيوم واحد أصيب بحادث مثلا، بعض أنواع البلاء فيها رائحة الطرد، لا أقول الطرد ولكن البعد من رحمة الله عز وجل. نعم هذا البلاء ينبغي أن نقرأ لأجله دعاء يا من تحل به عقد المكارم. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء على هذه النصائح والإرشادات في الواقع والالتفاتات الجميلة والرائحة والرائعة في كتاب وفي دعاء يا من تحل به عقد المفاره، هذا الدعاء السابع من الصحيفة السجادية. اسمح لي أن أكون في ضمن أجواء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ومناجات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، متى تكون هذه العقوبة وكيف نتخلص منها؟ سؤال وجيه، وهذا السؤال يعني طالما نسأل عنه، أنه كيف نميز بين البلاء، لا أقول الانتقامي التأديبي لا تؤدبني، وبين البلاء الذي يرفع الإنسان درجة إلى الله عز وجل. ومن الضروري أن نفرق بينهما. أنا قلت في مثال، لو أن إنسان سقط في البئر وأخذ يستغيث، وبعد اللتية والتي وبجهود كذا أخرجوه من البئر وجعلوه على وجه سطح الأرض، صحيح هذا نجي من مصيبة ولكن صار مثل باقي الناس يمشي على الأرض. فرق بين جهد يخرجك من الجب من البئر على سطح الأرض وبين بلاء يرفعك للدرجات العليا، ذاك أمر وهذا أمر. إنسان يخرج من البئر على سطح الأرض وإنسان يركب الطائرة ويحلق على ارتفاع 1000 قدم، فرق بينهما. إذا نطلب من الله عز وجل أن يجعل بلاءنا بلاء الطيران لا بلاء الخروج من البئر. نحن بسوء اختيارنا بسيئات أعمالنا نسقط أنفسنا في البئر، بئر البعد عن الله عز وجل، وبعد الاستغاثة والمناجيات والأربعينيات نعيش حالة التوبة فقط، نصبح كاليوم الأول. إذن ماذا نعمل؟ علينا أن نجتنب المزالق. أولا حاول، وأنا في هذه الليلة بجوار الرضا عليه السلام أدعو إخواني أخواتي لنعاهد الله عز وجل جميعا، نحن الآن نتكلم والكل الذين يحضرون هذا البرنامج كأنهم جالسون أمامنا، أقول تعالوا نعاهد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم 30 يوم وليلة صيام قيام ليالي القدر، واقعا ليالي مباركة، تعالوا نكتسب ولو في هذا الشهر الكريم ملكة العدالة النازلة. يعني قل يا رب أنا في هذا الشهر أريد أن أكون عبدك من عبادك، أصوم ليل نهاري وأقوم ليلي. يعني في بعض الروايات رأيت عبارة، الآن الرواية ليست معي كنت قد كتبتها، النبي الأكرم في بالي يقول أنه من صام هذا الشهر صام وقام، وأظن في بالي قام وردا من ليله وكف يعني بعض الأمور، فقد أدرك ليلة القدر. يعني حتى لو لم يحل ليلة القدر هو أصل ليلة شهر رمضان ليلة التميز. فإذا تعالوا، هذا الذي أحب أن أقول، نقول يا رب أنا أريد أن أكون لك عبدا صالحا في هذا الشهر الكريم. أحد الأشخاص له لعل بعض الهفوات قال لي فلان أنا في 10 الأولى من شهر محرم صلوا خلفي بارتياح. طبعا 10 أيام لا تكفي للعدالة، ما أصبحت ملكة، ولكن كبداية أمر جيد. لا ينتهي الشهر ثم ندخل شهر شوال ونحن على ما كنا عليه. وكما نحب أن نؤكد أنه لا تغر بما تعطى في هذا الشهر الكريم. أنا شبهت شهر رمضان، هذا مثال جميل، قل شهر رمضان محل بيع العطور، تذهب إلى محل بيع العطور الجو كله مفعم بالروائح الطيبة، تظن أنك أصبحت أنت معطرا، الجو معطر، أخرج من المحل تمر على جيفة انتهت القضية. نحن هذه الليالي والأيام نشم رائحة الضيافة الإلهية، ضيافة الله عز وجل. إذا اشتريت زجاجة صغيرة من العطر وجعلتها في جيبك هذا الذي يبقى معك، قل يا رب أنا في هذا الشهر الكريم أريد أن أشتري زجاجة من الطيب هذه تبقى معي إلى شعبان القادم، لأن هذا معك. الله. تسافر تذهب أينما تذهب، كلما تعيش الأجواء الكذا تتعطر بهذا الطيب. طبعا ليس هذا مثال، هكذا رواية عن النبي الأكرم، تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. إذن أكتفي بهذا المقدار في الجواب على سؤالكم، ولعل في الليلة القادمة أيضا نكمل الإمام زين العابدين بكلمة هكذا يقول: لا تجعل عقوبتك لعقوبة التأديب، اجعل البلاء بلاء التكامل، بلاء رفع المقامات، لا بلاء الإخراج من الجب إلى وجه الأرض. أنا هكذا أفهم من هذه الفقرة من مناجاته عليه السلام. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. في الواقع في الحلقات السابقة ذكرتم هذا الشعار: خير رمضان مر علينا، أنه لا بد أن نسعى في ضمن هذه الخطوات، أنه هذا الشهر لا بد أن يكون خير شهر مر علينا، وأن نتزود من إلى رمضان القادم إن شاء الله بجوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. في أسحار شهر رمضان أول ما يتبادر أنه أقرأ دعاء البهاء، دعاء البهاء، وهو للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. لابد ونحن في جوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام حتى نجمع، ونحن في برنامج ثامن الحجج وفي صحن ثامن الحجج صلوات الله وسلامه عليه، فنسلط الضوء على بعض من فقرات هذا الدعاء. صحيح، أنا في الواقع كنا نقرأ ونسمع دعاء البهاء، ولكن التفت أنه هذا الدعاء، يعني نحن عادة نقرأ الدعاء لا ننظر إلى السند وعمل من أي معصوم. رأيت أن هذا الدعاء من مرويات الإمام الرضا عليه السلام، هو صاحب الدعاء. طبعا هو ينقل الدعاء عن جده الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كأن الأئمة يتوارثون الكنوز. يعني الإمام الرضا عليه السلام ينقل، يقول: خطب النبي في قبل شهر رمضان الخطبة المعروفة: أقبل عليكم شهر الله. يعني بلا واسطة الإمام الرضا يقول قال النبي، يقول قال الإمام الباقر، هؤلاء سلسلة متصلة، سلسلة الذهب هؤلاء. فدعاء البهاء من أدعية الإمام الرضا عليه السلام، ونحن بجواره يسمع كلامنا ويشهد مقامنا. أقول: يا مولاي أعنا على فهم هذه المضامين. ومنه دعاء البهاء الذي نقل عنك أنت صاحب الدعاء: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، أسألك من نورك بأنوره. أنا اخترت هذه الفقرات الثلاث لغرض ما. الحديث في هذا المجال حديث يعني يحتاج إلى على كل حال استعداد مسبق، ولكن إجمالا وبعض الإخوة المشاهدين إن شاء الله كلهم أهل التفاتة وأهل تصيد للمعاني الإلهية الجميلة. انظروا إخواني أخواتي، الإمام الرضا يشير إلى بهاء الله، إلى جمال الله، وإلى نور الله. يعني: يا رب أسألك من هذا الجمال، من هذا البهاء، من هذا النور الذي يريد أن يصل إلى أعلى الدرجات العليا، لا يصل إلا من خلال هذه المقامات. أن تعبد الله وأنت لا ترى شيئا، لا تعرف شيئا، لا تستذوق شيئا، كيف تتقرب إلى المجهول؟ إنسان يقولون للشاب أعزب: نريد أن نعقد قرانك على امرأة مجهولة، يقولون أنها كذا وكذا. يقول: افعلوا، ولكن ما لا أتفاعل أنا. أعقد على من؟ أروني صورتها، أروني وجهها. لا يسمح لك لا بالكلام معها ولا بالنظر إليها. إن هذا الشاب ماذا يقول؟ يقول: تزوجوني ما لم أره، ما لم أره. نحن في حياتنا هذه مشكلتنا، تقرب إلى الله عز وجل، كيف نتقرب إلى من لم نصل إلى شيء من هذه الحقائق؟ رب العالمين له تجلياته، له جلاله، له جماله، يا أجمل من كل جميل. هذه المعاني لست في مقام التفصيل، أنا لست أهلا لها، ولكن من وصل إلى هذه الدرجة حقيقة تنتظم حياته. رأيتم المغناطيس تنثر برادة الحديد على ورق، برادة متناثرة، ولكن اجعل تحته مغناطيس كل شيء ينتظم، قطب شمالي وجنوبي، و كل شيء يترتب. هذه البرادة المتناثرة في نفوسنا لا يضبطه أو لا ينسقه إلا هذا المغناطيس الذي أشار إليه إمامنا الرضا عليه السلام. وهو الآن قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر كلمة وأنا أجيب عليها. قد تسألني الآن وما الطريق إلى ذلك؟ اتفاقا شهر رمضان. شهر رمضان. نعم شهر رمضان. أنت في ضيافة الله، أنت في شهر الضيافة الإلهية، أنت مرة تراسل الملك مراسلة عبر وسائل التواصل هذه الأيام، قد يجيب وقد لا يجيب، ولكن مرة يقول تعال إلى قصري ويأمر الحراس أن يفتحوا لك الأبواب. إذا وصلت إلى الملك أطلب منه المقامات العليا، القرب منه. نحن خارج الشهر الكريم لا أقول متطفلون، ولكن ندعو ونحن لا نعلم ما وضعنا، ولكن الضيف له كرامة، أكرم الضيف ولو كان كافرا. نحن لسنا بكفار، نحن مسلمون بحمد الله. قل يا رب في أسحار شهر رمضان أنا أريد ضيافة خاصة، أنت دعوتني في هذا الشهر، ما رأيت إلى الآن الليلة الثالثة والرابعة ما رأيت شيئا من الضيافة الخاصة، أريد أن تكرمني بهذه المعاني التي ذكرها الرضا عليه السلام، الجمال والنور والبهاء الإلهي. نسأل الله عز وجل أن يعطينا كل هذه المقامات ببركة وجوده الشريف. أمين يا رب العالمين. أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء. الوقت يمر بسرعة وبجوار الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا البرنامج في الواقع فيه ضخ من المعلومات المهمة في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لتطبيق هذه المعلومات. بقت عندنا 3 دقائق سماحة الشيخ. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، عودة إلى الإمام السجاد، روحي له الفداء. الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إنه يمكن للإنسان أن يخلو مع ربه. كيف الإنسان يأنس مع الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذه الفقرة مذكورة في مناجات إمامنا صلوات الله عليه، الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري. نعم، هذا المقام مقام الأنس بالله عز وجل والخلوة معه متى ما أراد العبد. الآن هذه الخلوة تتم من خلال الصلوات اليومية، من خلال السجدة أسميها اليونسية الاستغفارية، من خلال قيام الليل. أخي الكريم، هذه الأيام ما الذي يجعل الإنسان متبرما كئيبا قلقا؟ إحساسه بالغربة بالوحدة. وأنت مهما صرت ما صرت، كن رئيس عشيرة تحت يدك الآلاف المؤلفة. بعض الناس يفتخر من كبار السن، أنا عندي 50 حفيدا وولدا وكذا. في ساعة الاحتضار من عندك؟ أنت وحيد غريب. وكلما تقدم العمر في الإنسان من 60 و70 حقيقة يعيش حالة من حالات الوحشة، لأنه كل يذهب إلى سبيله. في أول الزواج الأطفال حوله يأنسون ويؤنسونه، ولكن كل يذهب إلى سبيل، يذهب إلى قارة أخرى، أصلا لا يرى ابنه إلى آخر عمره. لماذا وأنت في أيام شبابك، أيام عزك، أيام الاختبار، لا تجعل هذا الأنس بينك وبين ربك، وأنت آنس الآنسين لأوليائك، من التعابير اتفاقا، آنس الآنسين. إذن الإمام عليه السلام يدلنا على هذه الخلوة الجميلة، وكما قلنا هذه الخلوة لا تتحقق إلا في ضمن هذه المواقف. الآن شهر رمضان، أرجع أيضا أقول أن شهر رمضان أيضا مناسب لتحقيق هذه الخلوة، إلى درجة أحدهم لا بس بنقل بعض الحالات الذي قال لهذا المعنى، لا ليس هو، لا هو بعالم ولا هو من المشاهير، من عامة المؤمنين طبعا توسل بأوليائه فترة من الزمن، أعطي بعض المقامات. يقول أنا بعض الأوقات حقيقة أرى أن جبهتي تحتاج إلى سجدة، تعبير لطيف، إن كان هناك شيء في الرأس، صداع أو شيء من هذا القبيل، لا يسكن إلا بالسجود بين يدي الله عز وجل. هذا الأنس، أن يعيش الإنسان هذه الحالة. ولهذا أئمتنا كانوا يسجدون في الشارع في الطريق، يقول الإمام هذا طريق سوق مثلا، لماذا سجدت؟ يقول تذكرت نعمة من نعم الله عز وجل فخررت لله ساجدا. هذه حالتهم، هذه ديدنهم. فهنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة من الخلوة مع رب العالمين. جزاكم الله خير جزاء، الحديث لطيف وجميل معكم سماحة الشيخ، لولا الوقت والأخوة اللي يقولون أنه بعد دقيقة يخلص برنامج وكذا، وإلا المشاهد الكريم وأنا نود أن نكون معكم أكثر سماحة الشيخ وبجوار الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما هذا ما يسع به وقت البرنامج. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معكم في الليلة القادمة على حب مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. شكرا جزيلا. أيها الأحبة، انتهى وقت برنامج ثامن الحجج، وليلة أخرى من ليالي شهر رمضان، وهذا البرنامج انتهت. فرصة ثمينة هذا الشهر المبارك لنفزع إلى الله سبحانه وتعالى، لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لنطلب من الله سبحانه وتعالى. نحن ضيوف على الله سبحانه وتعالى، فتح أبواب رحمته فالحمد لله. أحبتنا مشاهدينا الأكارم، تابعوا هذا البرنامج في كل ليلة إن شاء الله، برنامج ثامن الحجج من جوار الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه البرامج هي أحياء لذكر أهل البيت، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق ونلتقي بكم في كل ليلة إن شاء الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.